على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم الخميس 25 من شهر شعبان للعام 1434 من الهجرة، والذي يوافق اليوم الرابع من شهر يوليو للعام 2013 من الميلاد، مع الحلقة رقم 61 من منتهى الطرب. نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. هو الكلام كتير. محمود درويش في قصيدة لي بيقول فيها: ونحن لم نحلم بأكثر من حياة كالحياة. يعني أحلامنا بسيطة، نجيب سرور. واحذروا يا من بها قد تطمعون، إنها أرض أبية لم تلد غير الإباء، إنها تكره أقدام الغزاة الطغاة. ربما تصبر للجود وتمهل، لكنها لا تهمل، إنما ترخي له الحبل لكي يشنق نفسه. كنت في الميدان قبل ما اجي هنا، ويعني مش عارف اعبر والله، بس يعني فعلا منظر يفرح. الحلقه دي هي مخصصه لطلبات المستمعين، حلقه الخميس الاول من كل شهر. مش هكتر في الكلام، هو هتكون معنا اغنيه لمحرم فؤاد. هي الاغاني كتير اللي بتتكلم، وبرغم انها يعني انتجت من سنوات، بس حاسس انها معموله لهذه اللحظه. الأغنية اللي حنقدمها أو الطلب كان طلبته فاتن، والحلقة الأغنية نزعتها في الحلقة رقم 41 من منتهى الطرب، بس لأنها ألحت فحتكون معانا. تعالوا نسمع أول أغنياتنا للفترة، محرم فؤاد. مصر لم تنم لم تنم، مصر لم تنم لم تنم، مصر لم تنم ولم تزل يقظانة العينين صلبة القدم. في الأرض كالجبل، في الأرض كالجبل، وفي السماء، وفي السماء للذرى، للذرى للقمم. مصر لم تنم منهار شعبها العظيم من هدم مصره لم تنم منهار شعبها العظيم من هزم مصر لم تنم منهار شعبها العظيم من هزم ولم يزل مزودا بأعرق القيم ولم يزل مزودا بأعرق القيم ولم يزل مزودا بأعرق القيم مجدد الأمل في الأرض كالهرم مجدد الأمل في الأرض كالهرم وفي السماء وفي السماء للذرى للذرى وللقمم كبير صار كالخضم أمامه وخلفه قد أقسم القسم الموكب الكبير صار كالخضم أمامه وخلفه قد أقسم القسم الموكب الكبير صار كالخضم أمامه وخلفه قد أقسم القسم حرائق مشبوبة لكل من هجم قنابل زلازل لكل من جثم حرائق مشبوبة لكل من هجم قنابل زلازل لكل من جثم بنادق مطارق سواعد وفم ولوحة ورايات واللحن والقلم حرائق مشبوبة لكل من هجم قنابل زلازل لكل من جثم حرائق مشبوبة لكل من هجم قنابل زلازل لكل من جثم بنادق مطارق سواعد وفم ولوحة ورايات واللحن والقلم فلم نزل في الأرض كالجبل هو في السماء للذرى للذرى وللقمم. محرم فؤاد ومصر لم تنم من شعر فتحي سعيد لحن رياض السنباطي تسجلت في 12 أغسطس 1970 للتواصل مع منتهى الطرب من خلال خدمة الرسائل القصيرة 92-170 أو لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. الأستاذ مجدي صالح كان وإحنا دايما في إذاعة الأغاني بسمعنا وإحنا بنختم أغاني فيروز من ألحان من كلمات وألحان الأخوين رحباني، وبعت لي في رسالة فبقول لي يعني دايما بقول لنفسي كده طب وماذا يحدث إذا اختلف، يعني لو اتنين كانوا مختلفين، وكان لي طلب إنه يسمع حديث مع عاصر رحباني وهو بيجاوب مين فيهم اللي بيألف ويلحن. تعالوا نسمع كده عاصي رحباني وحديثه مع الأستاذ وجد الحكيم في ليالي الشرق. في الواقع نحن أخوان رحباني بدأنا وطلع عنا أخ تالت كمان اسمه الياس رحباني وبلحن، فعاصي رحباني اللي هو أنا بألف وبلحن وبوزع، ومنصور رحباني بيألف وبلحن وبوزع، والياس رحباني بيألف وبلحن وبوزع. دي مسألة بقت تتوه أكتر دلوقتي. تتوه أكتر يعني. لا هقولك، كل واحد بحد ذاته بيعمل هالثلاث شغلات، بيألف وبلحن وبوزع. أوكي. بقى مرات أنا ومنصور عشان نحنا قديمين أكتر عملنا اسم اسمه الأخوان رحباني، فلو أنا لحنت ووزعته أقول أخوان رحباني، ولو هو عمل نفس الشغل هيك. ومرات بنتبادل، مرات بنعمل أنا اللحن وهو بيعمل الكلام، مرات أنا بعمل الكلام وهو بيعمل اللحن، مرات هو بيعمل التوزيع، مرات أنا. إنما دائما تحت اسم الأخوان رحباني. الجديد دلوقتي لو اشترك الأخ الياس معنا. لا، الأخ الياس ما عم يشترك معنا، فاتح لحاله دكان لحاله، دكاني بتقول محل، يعني محل صغير لحاله. طب أنا سمعت بيقولوا إن مثلا إن الأخ منصور أكثر ميولا إلى الشعر. بالواقع لا، منصور للشعر ولا الموسيقى، لكنه عادة بيعمل الأعمال الضخمة، الأعمال الكبيرة. مثلا راجعون هي تلحين وتأليف منصور، وإنما التوزيع مثلا قد يكون لك، والتوزيع له وبعض إضافات يعني. والتوزيع له أنا كان دوري فيها دور المستشار. يعني عمل مشترك. يعني ممكن تبقى تأليف وتلحين منصور رحباني باستشارة عصر رحباني. باستشارة عصر رحباني. طيب أنا أحب أن مدام فيروز تهدي الإخوة المستمعين في نهاية هذا اللقاء أغنية، يعني أو ما نقولش أنها جديدة، إنما أحدث ما يمكن أنها تقدمه. يعني في أغنية من أغاني الفيلم الجديد اسمها نسم علينا الهوى، إحنا هنسمعها مع الإخوة المستمعين. وبنشكركم على هذا اللقاء اللي أمتعنا، ومرة تانية نقول لكم كل سنة طيبين. وانت طيب. الله يخليك. عقبال كل سنة. بنتابع مع كل المستمعين منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، وترحيبي بالأستاذ توفيق العقابي من بغداد، دكتور هاني الديب من اسكندرية، الأستاذ سمير، الأستاذ خلدي نور من السعودية، صديق العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا، الأستاذ هيثم حسن، ودكتور حسن عبد الحافظ. كان طلب يسمعوا أغنية لنجاح سلام اسمها ثلاث عرسان. الأغنية كتبها عبد الوهاب محمد من ألحان فؤاد مؤمن. لم أعثر إلا على حفل وحيد لها، اللي هو حفل نادي الإذاعة اللي أقيم من دار سينما قصر النيل يوم 23 ديسمبر عام 1971. نجاح سلام وثلاث عرسان. ده مصري وده سوري وده ليبي، ده روحي وده جاوبته بكل شعوري، قلبي يريدك يا سوري، والسوري شافني قال لي تسلمي لي بهتضلي. جاوبته بكل شعوري، قلبي يريدك يا سوري، لكن عندي اتنين تانيين طالبين القرب وخطبي، وانا محتارة اخد مين، وانتو التلاتة غاليين غاليين غاليين غاليين غاليين، حلوين قوي قوي طعمين قوي قوي غاليين غاليين. ويا الله يا واللي بيجالنا في البيت طالب ايدي وقال حبيت، قال نقرا الفتحة على خير، قلت له يا ما تمنيت. واللي بيجالنا في البيت طالب ايدي وقال حبيت، قال نقرا الفتحة على خير، قلت له يا ما تمنيت. بس القصة يا ليبي انت حبيبي وقريبي، لكن عندي اتنين تانيين طالبين القرب وخطبي، وانا محتارة اخد مين، وانتو التلاتة غاليين غاليين غاليين غاليين غاليين، حلوين طعمين غاليين غاليين. ويا الله يا مستمعين اجاني تلات عرسان حلوين طالبين القرب وخطبين، يا أهل الله يا مستمعين أجاني تلات عرسان حلوين طالبين القرب وخطبين. غريب غريب غريب غريب غريب غريب غريب. والمصري جاب لي هدية، والمصري جاب لي هدية، قال من مصر والمصري جاب لي هدية، من مصر العربية، وعشان أنا راجل دغري جيت لك والشبكة قلتلو والله يا مصري انت فداك قلبي وعمري، انا قلتلو والله يا مصري انت فداك قلبي وعمري، انا قلتلو والله يا مصري انت فداك لكن عندي اتنين تانيين طالبين القرب وخطبين، وانا محتارة اخد مين، وانتو التلاتة غاليين غاليين غاليين غاليين غاليين، حلوين طعمين غاليين غاليين. ويا الله يا مستمعين جاني تلات عرسان حلوين طالبين القرب وخطبين، يا مستمعين جاني تلات عرسان حلوين طالبين القرب. يا مستمعين وانا محتارة اخد مين. ادي القصة يا مستمعين وانا محتارة اخد مين. ادي القصة يا مستمعين وانا محتارة اخد مين. اهو جالي جواب من السودان بعرس رابع جاي كمان والرأي في كل العيلة استنى بقيت العرسان. اهو جالي جواب من السودان بعرس رابع جاي كمان والرأي في كل العيلة استنى بقية الخلان. ادي القصة يا مستمعين وانا محتارة اخد مين. ادي القصة يا مستمعين وانا محتارة اخد مين. اهو جالي جواب من السودان بعرس رابع جاي كمان والرأي في كل العيلة استنى بقية الخلان. اهو جالي جواب من السودان بعرس رابع جاي كمان والرأي في كل العيلة استنى بقية الخلان. من كل الأمة العربية علشان ليا هناك عرسان وانا ليا اخوات بنات حنقسمهم على الاخوات والفرحة حتبقى واحدة فرحة كبيرة في كل مكان. وانا ليا اخوات بنات حنقسمهم على الاخوات والفرحة حتبقى واحدة فرحة كبيرة في كل مكان. يوم جمع الشمل ده كله ويعيشوا في تبت ويمان ويعيشوا في تبت ويمان ويعيشوا في تبت ويمان ويعيشوا في تبت ويمان. نجاح سلام وأغنية تلات عرسان كتبها عبد الوهاب محمد ومن ألحان فؤاد مؤمن، كان بناء على طلب من حبيبنا حبيب الكل دكتور حسن عبد الحافظ والأستاذ هيثم حسن. ويظهر عندنا دكتور حسن بيجي على سيرة الأغاني الوطنية، بيشرفنا على صفحة منتهى الطرب الأستاذ عيسى متري، الأستاذ عبد الرحمن السواح، الأستاذ سمير صبري والأستاذ سمير عبد الحفيظ. الأستاذ عيسى متري حيكون معنا لي طلب إن شاء الله حيكون النهاردة، والأستاذ صافي محمد ريت تعليقك ومش عارف إيه اللي زعلك ليه من فضلك يعني مكالمة معك بعد كده. مهندس خالد عروق، أستاذ ماركو هارون كل سنة وحضرتك طيب، أيامك كلها أفراح إن شاء الله. أستاذ خلدي نور بشكرك على تعليقك اللي حضرتك كتبته ده، الأستاذ خلدي من السعودية، وأشكرك فعلا على مشاعرك دي ربنا يبارك فيك. من خلال خدمة الرسالة القصيرة على 92-170 صاحب التليفون آخره 3-4 كل الشكر ليك، وكتب مبروك لمصر الحرية إن شاء الله في ثورة لخروج الفن الأصيل، الشكر لمنتهى الطرب. إحنا برضو بدورنا بنشكرك. أستاذ دكتور هاني، حضرتك عارف إنه الأغاني اللي بتتزاع يعني بيكون بطلب سابق، فإن شاء الله الأغنية اللي طلبتها الفايدة كامل تكون معنا حاضر. بنتابع مع حضراتكم على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، واللقاء التالي كان طلب صديق العزيز وأخي دكتور عبد المنعم من ليبيا، كان طلب يسمع أغنية لأحمد سامي اسمها إرادة الشعب. الأغنية كتبها إمام الصفطاوي ومن ألحان محمود كامل، نسخة الاستوديو سجلت عام 1968 لكن غواص النغم طلب يسمعها حفلة نسمعها. سيداتي وسادتي، على أنغام الفرقة الموسيقية الجامعية بقيادة الفنان مصطفى عبد الحميد، هنلتقي مع أغنية إرادة الشعب كلمات الفنان إمام الصفطاوي ولحن الفنان محمود كامل وغناء الفنان أحمد سامي. Thank you. الشعب دايما من إرادة الله، الشعب دايما من إرادة الله، وصوت الشعب مش ممكن حياة بس بعون الله، بعون الله. أنا الشعب اللي طول عمره بعزمه يغلب الأيام، لا بات مغلوب على أمره ولا من طبعه الاستسلام، صمود ومطرة بالأمثال في كل مجال وماله مثيل، نضاله عزة واستمثال كأي نضال شريف وأصيل. وإن احنا نتوحد صفوفه كلها تردد، إرادة الشعب دايما من إرادة الله، إرادة الشعب دايما من إرادة الله، وصوت الشعب مش ممكن حياة بس الشعب اللي في عروقه بتجري ميتك يا نيل، لا فرط مرة في حبوبه ولا مرة خضع لدخيل، دي أمجاد وملف صفحات بقت آيات على الإيمان، وبتزيدوا التحديات إيمان وثبات في كل زمان. وقت المهنة تتوحد صفوفه كلها تردد، إرادة الشعب دايما من إرادة الله، إرادة الشعب دايما من إرادة الله، وصوت الشعب مش ممكن حياة بس بعون الله. شعبنا وصبره سلاح يتحدى كل سلاح، وتصميمه على نصره هيصنع من كفاحه صباح، وأي شهيد في أي ميدان دماغ إيمان وتضحية، عشان حرية الإنسان في كل مكان من الدنيا. ووقت المحلة تتوحد صفوفه كلها تردد، إرادة الشعب دايما من إرادة الله، إرادة الشعب دايما إرادة الشعب من إرادة الله. أحمد سامي وكلمات إمام الصفطاوي ولحن محمود كامل. هو للأمانة الأغنية بعد ما غناها أحمد سامي في الحفل ده وخلصت، فالناس طلبت إعادتها تاني، فهو عاد الأغنية من تاني، بس لضيق الوقت معانا فمعلش يعني أستسمحكم إن احنا اكتفينا بفاصل واحد من الأغنية. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، وترحيبي بالأخوة الأعزاء، صديق العزيز دكتور ميخائيل أديب من المنيا، ربنا معكم يا دكتور ميخائيل، وحبيبنا الأستاذ مصطفى خميس، والشاعر الكبير الأستاذ بشير عياد. في كان طلب، طلبوا من الأستاذ عصام الحيني، كان طلب يسمع المجموعة، أو مش المجموعة، هو طلب يعني كان تحديد أنه عايز التتر حلقات رد قلبي، وظاهر أنه الدكتور ميخائيل بيجي على سيرة المقدمات الإذاعية يعني، بس لازم طبعا في منتهى الطرب هيكون مختلف. فحنسمع المجموعة واللحن المميز لحلقات رد قلبي، التسجيل الماستر قبل ما تحط عليه كلام. الحلقات كان عن قصة ليوسف السباعي، وتسجيل الحلقات كان في الفترة من 16 و18 يونيو 1973، وأيضا 22 و23 يونيو و1 يوليو 73. كان المسلسل من إخراج الأستاذ عادل جلال، الكلمات لمحمد حمزة واللحن بليغ حمدي. نسمع اللحن المميز لحلقات رد قلبي، كلمات محمد حمزة، لحن بليغ حمدي، التسجيل الماستر. المجموعة واللحن المميز لحلقات رد قلبي من ألحان بليغ حمدي. بنتابع مع حضراتكم على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب، ومن خلال رسائلنا على رقم 92170. صحر من كفر الشيخ بتهدي سلامها للبرنامج وليك يا أستاذ حسام ولكل شعب مصر، أشكرك. طلبنا التالي الأستاذ بشير عياد، الباقي هو الشعب احنا أزعناها لو فاكر في حلقات اكتوبر 6 اكتوبر في توثيقنا ليه، فمعلش عشان وقتنا برضو يعني. يلا نكمل. كان الأستاذ عيسى متري والكاتب الصحفي والإعلامي القدير الأستاذ سامي رستم من دمشق كان طلب يسمع فيروز والمجموعة في أغنية أو البرنامج الغنائي الربع الأخضر من كلمات وألحان الأخوين رحباني وإخراج صبري الشريف، وتم تسجيله يوم 12 أبريل عام 1955. صوت العرب من القاهرة يقدم الربع الأخضر. الربع الأخضر برنامج غنائي من تأليف وتلحين الأخوين رحباني، غناء فيروز والمجموعة، وإخراج صبري الشريف. يسأل عني ويقول يا مليحة حني، محبوبي يسأل عني ويقول يا مليحة حني، غني يا عين المي غني غني غني يا عين المي غني غني غني يا عين المي غني. وطفة ايش يا عم قاسم؟ مبكر اليوم تملي الجرة. اي والله يا عم قاسم صوتك يسليني يا وطفة. يا عم قاسم من يوم عرفتني وانت تناديني وطفة وانا اسمي خضرة. انت تشبهيها يا بنية، انت وطفة بذاتها. ومين تكون وطفة يا عم قاسم؟ وطفة بنية عاشت هين من سنين وسنين، وبكيت بليلة وداع ونزلوا دموعها على العشبات يلي انتي قاعدة عليه. من سنين وسنين يوم كان عمي قاسم بعده بشبابه نزلت قبيلتنا هالأرض وما كان فيها الشجر ولا مي ولا غصن عليه الطير يحط جناح، كان في شوية عشب مبللها الندى وشوية قصب تصفر فيهن الريح. يومها حبيت منظر القصبات ورحت أتأملهن، كانت وطفة تراقبني وقربت صوبي. يا قاسم. إيش يا وطفة؟ شو تراقب عندك؟ راقب القصب. تراقب القصب؟ شايف إن هالأرض يا وطفة أرض خير. وين الخير يا قاسم؟ شوية عشب وقصبتين؟ مطرح اللي يكون قصب يكون مي، وحيث تكون المي يكون الخير. هذه بقايا الربيع يا قاسم، وبكرة الصيف يدبلها، نحن ننصب خيامنا حيث يطيب المرعى. هيني بوجه الريح نحن نصبنا خيام، شدينا هملي حتى الليل وحكينا أخبار وقلنا حكايات الأيام. هين بوجه الريح نحن وصبنا خيام، شدينا هملي حتى الليل ينام، شعلنا النار وسهرنا وغنينا الأشعار وحكينا أخبار وقلنا حكايات الأيام. وبعيد وبعيد وبعيد تعو الذئاب والتيه خلف الضباب، وبعيد تعو الذئاب والتيه خلف الضباب، والليل جرح التراب مبحوح الأنغام هيني بوجه الريح نحن نصبنا خيام شدينا همليح حتى الليل ينام شعلنا النار وسهرنا وغنينا الأشعار وحكينا أخبار وقلنا حكايات الأيام. صباح الخير يا قاسم. صباحك خير يا وطفة. قبل الفجر تراقب القصب؟ بحب يا وطفة عيش بهالفيات كل عمري. يا ريت قبيلتنا تستوطن هيك. كيف نستوطن يا قاسم؟ خلينا مثل العصافير كل يوم بمطرح ولما العشب يدبل بنرحل. لو كانت يدينا تزرع ما كان العشب يدبل. وين المي الغزيرة تسقي الزرع؟ يقولون يا وطفة في بقلب الصحاري مي وتنتظر مين يطلعها. شوفي هذا القصب ما ينمى غير على المي. خليتني أحلم بدنيا خضرة. دنيا خضرة والقطعان ترعب أمان ونحنا نزرع ونجني غلال وعندنا أرض نحبها وتحبنا. ليش يا قاسم ما تقول هالكلام للشيخ أبو مالك؟ يمكن ما يوافق. أبو مالك شيخ القبيلة وإن كان ما يوافق ما تنجح الفكرة. وطفة انتي تطيعي مين؟ الشيخ أبو مالك ولا أنا؟ ربي يشهد إني بحبك يا قاسم بحبك. والقصبات الصغيرات الناميتين تعرف شو بقلب وطفة. لكن ما أقدر أخالف الشيخ أبو مالك مربيني ولو علي أفضال. ويوم ترحل القبيلة ترحل معاهم يا وطفة؟ ليش تحملني هموم يا قاسم؟ يلا بينا صرحة القطعان للمرعى. سوق القطعان للمرعى سوق القطعان سوق القطعان خليها تروح وترعى خير الوديان خير الوديان سوق القطعان للمرعى سوق القطعان سوق القطعان خليها تروح وترعى خير الوديان خير الوديان غاد نطوف نرعاها وبين عشاب مسراها غاد نطوف نرعاها وبين عشاب مسراها غاد نطوف نرعاها وبين عشاب مسراها غاد نطوف نرعاها وبين عشاب مسراها ونعود مسوية بألحان سحرية والعيشة هنية والعمر فتان سوق القطعان للمرعى سوق القطعان سوق القطعان خليها تروح وترعى خير الوديان خير الوديان سوق القطعان للمرعى سوق القطعان سوق القطعان خليها تروح وترعى خير الوديان خير الوديان ولي ولي في معي رعى قطيع بجواري بيقول لا تجزعي نمشي ونقطع براري واني ولي في معي رعى قطيع بجواري بيقول لا تجزعي نمشي ونقطع براري ساعت نعود تحكي لنا وعود عن قلب والهان فايد بألحان سوق القطعان للمرعى سوق القطعان سوق القطعان خليها تروح وترعى خير الوديان خير الوديان سوق القطعان للمرعى سوق القطعان سوق القطعان خليها تروح وترعى خير الوديان خير الوديان شوفي يا وطفة كل ما حفرت شوي على كعب القصب ألقى الأرض رطبة لو نحفر بعمق نلاقي المي. بس يا قاسم ان شاء الله القبيلة ما ترحل قريب. ترحل؟ وليش ترحل؟ يقولون ان المراعي هين بدت تيبس. يا ريت يا وطفة نعيش العمر هين. صرت يا قاسم حب هالقصبات، صاروا صديقات حبي وشهود حنيني إليك. تحبيهن أكتر يوم ينمو ويكتروا والريح تصير تنشد فيهن. ريح الشمالي يزور الغوالي وقلن عبالي طيف محبوبي، بقعد لحالي أذكر ليالي يوم الحكالي وتاه عالدروب. رياح الشمالي زور الغوالي، رياح الشمالي. كل القبيلة هان. إيه يا شيخ أبو مالك. الشيخ نواف موجود؟ موجود. والشيخ غالي موجود. والشيخ ممدوح عليها. يا قو الصيف على الابواب والمراعي بدت تيبس، ايش رايكم نرحل لغير مكان؟ الراي رايك يا شيخ ابو مالك. نرحل قبل ما ييبس العشب وتجوع القطعان. ليش نرحل؟ نبقى وما نخلي العشب ييبس. نحن يا قاسم نريد مكان معشب. نحن اللي نخلي المكان معشب، نحن اللي نجعل الارض خضرة. ليش نقضي عمرنا راحلين خلف المراعي؟ نبقى هين ونخلي المراعي تنبتها ايدينا، نزرع الارض ونسقيها حتى تعطينا خيرها وجناها. ومنين نجيب المي؟ المي موجودة، هذا القصب يقول ان في مي. وليش نتعب نروح نبحث عن مكان عشبه موجود؟ ما يحس الانسان بغير لذة الشيء اللي يتعب عليه. وإحنا يوم نزرع هالأرض ونتعب عليها ونقاوم فيها الشمس والبرد نصير نحبها ونريدها وندافع عنها. قاسم يفكر بالمستحيل يا شيخ أبو مالك. نحنا نخاف نبقى هين ويدهمنا الحر والصيف ويجف العشب وما نكون اهتدينا إلى غير ربع. أني رأي نرحل. والشيخ غالب نرحل. والشيخ نواف نرحل. نرحل. وقاسم؟ والله ماني راحل. يمكن يكون عندك حق يا قاسم، لكن ما نقدر نترك القبيلة هين تحت رحمة الجوع والعطش. نرحل. قبل الفجر ترحل القبيلة، نروح صوب الشمال. قبل الفجر نرحل. تصبحون على خير. وانت من خير. قاسم يا قاسم، عند الفجر ترحلون يا وطفة؟ وترحل معنا يا قاسم؟ لا يا وطفة، أبقى هين. صار بيني وبين هالأرض صداقة ماني تاركة، أبقى فيها أعارك القحط والياباس، أبقى وخلي هالتراب يزهر ويعطي ويموج بالخصب في وجه الشمس والريح. وأبقى معاك يا قاسم. ما يسمحوا لك يا وطفة، وانتي ما تقدر تقاومي رأي القبيلة، لكن في بعادك يا وطفة ضلي أذكري قاسم وحمل الريح نغمة لي. قاسم مع الفجر ترحل وطفة بلا قلب، قلبها هين عندك، وابقى طول عمري مقيمة على عهدك، ولابد أرجع لك يوم وأعيش بقية عمري بفية هالغصبات. الله معاك يا وطفة، وإذا يوم رجعتي تلاقيني ناطرك. نرحل صوب بلاد حلوة كتير. سيري سيري. سهول نطويها بلاد فيها المي ترويها. يا كفينا بات سيري نسيري سيري سيري نرحل صوب بلاد حلوة كتير سيري سيري. يا كفينا بات سيري نسيري سيري سيري نرحل صوب بلاد حلوة كان صوت القبيلة يبعد والخط الطويل الراحل يمح شوي شوي بالأبعاد وكان في بآخر القافلة خيال راحل ومش راحل كأن شيء يشد صوب هالربع يمكن كانت وطفة ولما أصوات القبيلة بعدت واختفت تركت في المكان سكوت عجيب وفراغ كأن الكون من سمع في صوت من دهور. وبعدين يا عم قاسم بقيت وحدي هين وبديت عارك من أجل المي والزرع أيام بنهاراتها ولياليها ونحفر الأرض وعيوني تسأل كل حبة التراب عن المي ويا ما يئست ورميت من ايدي المعول ومشيت خطوات وانا اقول الحق هلي واترك هالمكان لكن سرعان ما ارجع وقبل الارض وابدأ من جديد. وبعدها يا عم قاسم طلعت المي وصرت ازرع وينمى الزرع وتمر القوافل تلاقي هين مبيت ومرعى وصار لي جيران يحبون جيرتي واحبهم وصار لي جزوع بها الأرض تشدني مثل جزوع الشجر. وما عدت سمعت شي عن وطفة؟ سنين وسنين مرت على رحيل مواسم عطيت ومواسم راحت ولا حد يخبرني عنهم شي تمر القوافل وتعود القوافل ولا حد يقول لي عنهم شي لكني واسق إن وطفة تعود يوم يا خطرة. تعود؟ تعود لأن اللي يحب ما ينسى وطفة حبت هالربع. وإيمتى تعود؟ مين يعلم يا وطفة؟ عدت تناديني وطفة؟ أنا اسمي خضرة خضرة بخاطرك يا عم قاسم. قافلة تسير صوبنا وصوتها غير أصوات القوافل اللي مرت أبو مالك. مين؟ قاسم؟ طولت الغيبة يا شيخ أبو مالك. طولنا لكن رجعنا. تراك تقبلنا في ربعك يا قاسم. وطفة مقيمة على عهدك. وطفة انزل لربعك. انزلوا يا شيخ أبو مالك. انتم هلي وعشيرتي ولكم زرعت وسقيت. قسينا عليك يا قاسم. يا هلا بيكم. انصبوا خيامكم يا هلي وهاتوا ايديكم نزرع ونجني الارض نعيش بيها ونحبها وندافع عنها. انصبوا الخيام انصبوا الخيام انصبوا الخيام. قاسم وطفة تاريهن القصبات بعدهن وصار لهم رفاق كتير يا وطفة، ومطرح اللي يكون في ايد تزرع ما ييبس شيء ولا يدبل. هيب وجه الريح نحن مصبنا خيام، شدينا هملي حتى الليل ينام، شعلنا النار وسهرنا وغنينا الأشعار وحكينا أخبار وقلنا حكايات الأيام. وبعيد وبعيد وبعيد تعود الذئاب والطير خلف الضباب، والليل جرحة رباب مبحوح الأنغام. فيني بوجه الريح نحن مصبنا خيام، شدينا هملي حتى الليل ينام، شعلنا النار وسهرنا وغنينا الأشعار وحكينا أخبار وقلنا حكايات الأيام. كنا مع فيروز والمجموعة والبرنامج الغنائي الرابع الأخضر من كلمات وألحان الأخوين رحباني، إخراج صبر الشريف، وتم تسجيله في 12 أبريل 1955. الأستاذة دكتورة هدى طعيمة كان اتصال منها بتخبرنا أنه اللي بيقوم بالتمثيل صلاح سرحان وكريمة مختار. فيه تعليق من صديق العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا بيقول أنه البرنامج أذيع أمس في برنامج غنوتين وبس. يعني أنت فعلا كده دكتور عبد المنعم؟ يعني مش عارف، بس خليني أمسك أعصابي. البرنامج اتلغى 3 مرات بسبب اني ما قدمتش السكريبت بتاع الحلقة دي. انا تقدمته من يوم الحد اللي فات، يعني كان ادنى درجات التنسيق انه يتشال او يتم التنبيه انه ده في تكرار. فأستاذ عيسى ما تلومش نفسك، يعني حضرتك حتى لو في اكتر من مستمع طلبوا يسمعوا شيء فالمفروض على الاقل يعني انه يكون في تنسيق، ده هيتزع كذا يتم اختاري على الاقل. انما لما نشوف عشان ما أفسدش بس جو الاحتفالية اللي المستمعين فيها، يعني لينا كلام بعدين في الموضوع ده. صديق العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا كان بنتابع الشريط اللي عملناه قبل كده مع فريد الأطرش ومحمد جمال. نسمع الجزء الثاني من أغنية محمد جمال على العود، كرمال عين تكرم مرج عيون. مرجع عيون كرمال عين تكرم مرجع عيون، هيك يا عين هيك الود يكون، إن كان الغير هان عليه خون، كان الغير هان عليه خون، ليش يا عين متلو حتى نكون، كرمال عين تكرم مرجع عيون، كرمال عين تكرم مرجع عيون، لولا السماحة يا قلبي معاش الوداد، وكانوا الأحبة يا قلبي عايشين في بعاد، لولا السماحة يا قلبي معاش الوداد، وكانوا الأحبة يا قلبي عايشين في بعاد، كل العمر يومين يومين فيه الهوى ساعتين، كل العمر يومين يومين فيه الهوى ساعتين، كرمالهن كرمال الحب، ما لازم تقسى يا قلب. كرمالهن كرمال الحب، ما لازم تقسى يا قلب. إن جار عليك الغير لا تجور وسامح، ما دامك بتحب يا قلبي. كرمال عين تكرم مرجع عيون، كرمال عين تكرم مرجع عيون، كرمال عين تكرم مرجع عيون. محمد جمال وكرمال عين تكرم مرجع عيون، دي كانت مادة من ضمن مواد أرشيف الأغاني تم تسجيلها في 15 يناير 1959، وحنتابع مع حضراتكم أغنيات محمد جمال اللي سجلها على شريط ده. نسمع الحلقة رقم 37 من عاشق الموال. القاهرة تقدم شادية، عبد الله غيث، عاشق الموال. نور المشمش في شجر والعنب راخ الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له الكفال. نور المشمش في شجر والعنب راخ الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له الكفال. ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة، ايدوا المشاعل بنجمة زوقوا الشارع ببسمة. ده الحبيب زي الاسمة والقمر ميل ومال، القمر ميل مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. كتب هذه الحلقة عبد الرحيم منصور. برسم برسم كل ما بحلم بيه. ارسم بالألوان يا حبيبي، ارسم بالألوان. الأبيض لون المحبة، والأخضر حنان. ارسم ما بدالك، بص شوف بخيالك. بعد يوم تعب ارسم نفسك فارس وطاير على الحصان. برسم كل ما بحلم بيه، شايفة الكوبري ده والأنفاق تحتيه، وآدي بيوت بيوت تشبه القلوب، حواليها جناين مزروعة بالتوت. ارسم يا حبيبي بالألوان، ارسم ارسم دنيتنا الجديدة، أحلى أماني بتتمناها عنك مش بعيدة. ارسم بحر ومينا ومراكب وسفينة، ارسم زهر اللوتس حوالين المدينة. كل ما بتمناه هنا عايز أشوفه حقيقة، مش علشان نحن وبس، علشان ابني الجاي، علشان بنتي الجاية، علشان أجيال تانية. ارسم بالألوان يا حبيبي، ارسم بالألوان. اللون الأزرق سما أطهر الألوان، ارسم سما صافية زي قلوبنا دافية. برسم كل ما بحلم بيه هنا في الناحية دي، زي ورد مارس تفتح المدارس، وهنا في الناحية دي مستشفى مزروعة نخيل حواليها مية بتسيل، وهنا كوبري يودينا لأقربها مدينة. ارسم بالألوان يا حبيبي بكرة بكل ما فيه. اللون الأبيض قمره والأخضر أغاني. حرسم وارسم وارسم الحلم ما أحلاه، شمس بكرة هتطلع يبقى الحلم حقيقة، وتصبح كل الصحرا حياة، وتنول كل ما تتمناه بعد ليالي طوال يا عاشق الموال. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ده الحبيب زي نسمة، والقمر ميل ومال، القمر ميل ومال على عاشق الموال، على عاشق الموال. كان نفسي أشارك باختياراتي في حالة النهاردة، واختياراته تكون مناسبة لفرحنا والحاصل في مصر كلها، لكن لم أرد أني أخل بالاتفاق المنعقد بيننا بخصوص حلقة الطلبات مع مستمعينا. في الختام كان في أغنية طلبها أو تتر أو شعار كان طلبه الملحن الكبير أستاذ إبراهيم رجب، هو اتزع قبل كده بس طلب يسمعه تاني، الكلام لمجدي نجيب واللحن لإبراهيم رجب، ودي كان من ضمن أغاني صور وحكايات اللي أخرجها الأستاذ فتح الله الصفتي في 8 أكتوبر 1972. قبل ما أختم، رسالة من الأستاذ مصطفى خميس لأول مرة: كل سنة وانتم طيبين يا أهل المحروسة، ودايما محروسين ومنصورين بأمر الله، وإن شاء الله من فرح إلى فرح وسعادة. الأستاذ مصطفى خميس، كل الشكر لحضرتك، أول مرة تشرفنا على خدمة الرسالة القصيرة. صورة رفعها شاعرنا الكبير الأستاذ بشير عياد، منتهى الفرح يا أستاذ بشير: هكذا نحن في القمم نصنع الخلد والقيم، سترانا مع الصباح عندما يقبل الصباح، قد كبرنا على الجراح وارتفعنا على الألم. طاهر أبو فشا. نختم أو نختم الحلقة بحمد الله، لا شماتة لا كراهية لا حقد، والحمد لله على هذا العطاء الفياض. كل الشكر لمن تواصل معنا من خلال صفحة منتهى الطرب، كل الشكر لمن تواصل معنا من خلال خدمة الرسالة القصيرة 92-170. شكرا زميلي حسام فاروق، ولازم هنا أحيي صديقي العزيز وأستاذنا الأستاذ سيد عبده. ويهون الله ونفرك يا محنا، احنا الشعب احنا. ويهون الله ونفرك يا محنا، نفرك يا محنا. ويهون الله ونفرك يا محنا، احنا الشعب احنا. ويهون الله ونفرك يا محنا، نفرك يا محنا. ويهون الله عن غراب التناهي، ويهون الله عن قراب المواعيد، ويهون الله عن قراب التناهيد، ويهون الله عن قراب المواعيد. واحنا الشعب احنا نسويك يا محنا.